أحسن. الشيم جمع شيمة وهي الطبيعة السجية. نعم. قال وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء. فمن ذلك كما سبق أن الله قرن شهادتهم بشهادته، وذلك في قوله تعالى وأخبر برفعتهم. نعم أحسنت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله بعبده الخير أن يفقهه في الدين، فقال أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم أقرب الناس إلى الأنبياء. نعم أحسنت بارك الله فيكم. ومن الذي يعني أبدع وأطرب وأتى بكل بديع في كلامي على فضائل العلم وأهله؟ يفتح رسالنا بارك الله فيك. قال رحمه الله ينبغي أن يثنو عليه ويعتني بمصالحه فاعتنائه بمصالح نفسه وولده ويجريه مستوى ولده بالشفقة عليه والاهتمام بمصالحه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني وما زال العلماء يخاطبون طلابهم بهذا ومن يحبون، ماذا قال ابن الوردي؟ أي بني اسمع وصايا جماعة حكمة خصت فيها خير الملل. شيخ حماد بني إن البر شيء هين ودونك منه ذا الذي أبينه. والغزالي رسالة كتب بها إلى أحد تلاميذته جوابا على سؤال اسمها أيها الولد، يكرر فيها قوله أيها الولد في أول كل فقرة. فإن إذا عرض له سوء أدب وجفوة فلا يخلو أحد من مثل هذا، فينبغي كما قال أن يعذره، لكن لا يتركه من التوجيه. وكذلك صحيح كلاهما بشر ويحصل مثل هذا. أحد أهل العلم كان إذا جاءه مالك وصاحبه يجيب، وإذا سأله غيرهما لا يجيب. فالطالب ذهب إليه وذكر له ذلك، قال لكن كأنه تأثر يعني الطالب، قال لما تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال وما ذاك؟ قال إذا سألك مالك وفلان تجيب، وإذا سألتك لا تجيب. فقال أي بني إني قد كبرت سني ورقع عمي، وأخاف أن يكون خالطني في عقلي ما أصابني في جسمي، وإذا أخطأت وقد سألني مالك وصاحبه فإنهما يتركان خطائي، أما أنت فتأخذ بخطائي فيكون سلام في إثمي. فعلق بعضهم قال هذا والله هو الورع الكامل، لا من يتكلم بالهذيان ويريد أن ينزل كلامه من القلوب منزل القرآن أو كما قال. هذا مطلوب في كل حال، فهو هنا آكد، وتحريضه على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد هو من النصح لهم، لأن من الفوائد هذه ما لا يوجد في الكتب، ومنها ما يوجد في الكتب، لكن الطالب قد لا يتيسر وصوله إلى هذه الفوائد، وينبغي أن يكون سمحا بيد العلم. وقد كان بعضهم أسرا في الرواية صعبا فيها، ثم مباشرة صار يحدث، حتى قال بعض أصحابه كتبت عنه ما يزيد على 10,000 حديث، وكان قد سأله ما الذي يعني غيرك؟ فقال رأيت رؤيا، رأيت أن الله عز وجل أنه قد قامت القيامة، وأنه نادى مناد ليقوم العلماء إلى الجنة، فقمت معهم، فقيل لي اجلس إنك لم تكن تحدث. قال فكتبت بعد ذلك عنه أكثر من 10,000 حديث بعد هذه الرؤية. ومن ممن كان عسيا في الرواية عبد الله بن داود الخريبي، جاءه أحد طلبة العلم وسأله أن يحدثه، قال اذهب فاحفظ القرآن ثم تعال. قال قد حفظ. قال اقرأ واتلو أعلي نبأ نوح إذ قال لقومه، أنا الربع قد يكون فيها صعوبة، قال واتلو أعلي نبأ نوح، فقرأته حتى أنفذته. قال اذهب فاطلب الفرائض. قال قد عرفتها. قال أيهما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ من أقرب؟ أو ابن أخيك أو عمك؟ إيه يعني الآن عندنا ما يرثه إلا ابن أخيه أو عمه، من يرثه منهما؟ صحيح، لماذا؟ صحيح، هو أقرب، هو أقرب. هنا الأخوة مقدمة، هنا لأن ابن أخيه من أبيه وعمه من جده. قال لما؟ قال لأن ابن أخي من أبي وعمي من جدي. قال لها فاطلب العربية، ما أقرأه الآن. قال لها فاطلب العربية. قال قد أرشها قبل هذين. قال لما؟ قال عمر رضي الله عنه يوم طعن، يا لله للمسلمين، لما فتح هذه اللام وكسر هذه اللام؟ لما؟ أحسن، صحيح، لام المستواة به مفتوحة ولام المستواة له تكسر، يا للعلماء للشباب مثلا. قال تلك فتحت على الاستغاثة وهذه على الدعاء، تلك فتحت على الدعاء وهذه على الاستغاثة، أو نحو ذلك، يعني ما كانت مصطلحات قد استقرت. فقال لو حدثت أحدا لحدثتك. ولم يحدث. فالمطلوب إذن أن يكون سمحا في الرواية كما علمه مشايخه، ينبغي أن يعلمه أيضا. علم سمحا كما علمت سمحا. طعام الكبار الصغار. وذكر الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهياري أفضل طرق التعليم، ثم نظمها شعرا فقال تقرير متن وبيان مشكلي، تتميم ما نقص لقراءة جعلي. اجعل إقراءك هكذا، تقرير المتن ما هو مراد المؤلف، وبيان مشكلي تتميم ما نقص. إذا قال يشترط فيه شرطان وهي ثلاثة تذكر الثالث. تقرير متن وبيان مشكلي تتميم ما نقص لقراءة جعلي، وزائد ضرره أعظم من نفع به فهو بالترك قمن. قلت وذا بنسبة للمبتدي، أما سواه فبقدره زدي، عزوا وابنا وفروعا ناسبت، إيراد أبحاث عين فهم أدت. يقول هذا الأول بالنسبة للمبتدي، أما من زاد عليك فيزاد بقدره، فبقدره زدي، عزوا تقول هذه المسألة ذكرها فلان في كتابه كذا، عزو مبنى تذكر له الدليل، وفروع الناسبة تذكر بعض الفروع، مثلا تقول الطواف سبعة أشواط، انتهينا. طيب إذا كان طالبا يعني مثلا ليس مبتدئا فتقول مثلا مثلا هذه أيضا تلغى للمبتدئ، يعني التي هي عملية يعمل بها. لكن مثلا يقال طيب لو أنه تعمد الزيادة وطاف ثمانية ثمانية أشواط، هل يكون كمن تعمد الزيادة في صلاة الظهر صلى خمسة فتبطل كلها مثلا؟ طيب لو شك في السبع هل هو في السبع أو ثامنة؟ يعني يفرع له ويذكر فروع الناسبة وفروع الناسبة، إيراد أبحاث عن الفهم يأتت. يعني يورد بعض الأبحاث التي قد تعزب عن الفهم، أبحاث مسألة مشكلة في هذا الباب. أحمد بن عبد العزيز الهلالي هذا له شرح على مختصر خليل، شرح المقدمة وشيء من شيء من الطهارة. وبطليحي هذا النظم هو نظم لما في شرحه على عند المقدمة عند قول خليل مبينا لما به الفتوى، ذكر مسائل كثيرة متعلقة بالفتوى، هذه مسائل نظمها في بطليحي، هذا الذي أذكره الله أعلم. نصيحة الهلالي، من الهلالي؟ هو نفسه؟ لا لا نفسه. طيب ما أذكر الآن. طيب قال وينبغي لا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع تنزيل الكريم وخفض جناحه للمؤمنين. نعم، ينبغي يخفض جناحه ويتواضع ولا يتعاظم. نعم، وينبغي أن يكون حريصا على تعليمه مهتما به موثرا له على على حوائج نفسه. نعم، يعني ما يترك الدرس لأدنى سبب، بل يكون مؤثرا له على حوائج نفسه، ما يتخلف لأدنى عارض. ويرحب بهم عند إقبالهم إليه. نعم، ومرحبا ومرحبا ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه. إيه؟ ثم قال وفيه محفظ. نعم، حسنت، بارك الله فيكم. ويظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه. نعم، ومكتسب المحامد طالبوها مثل البشر والوجه الطريق. ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بكنيته وعمر بكنيته فقال يا أبا حفص، وخاطب أبا هريرة بكنيته وأبا ذر بكنيته. وقال العباس الدوري قلما سمعت أحمد بن حنبل يسمي يحيى بن معين باسمه، إنما كان يقول قال أبو زكريا قال أبو زكريا. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عما غاب منه. نعم، والحامل على هذا نفع الطالب، ويتأكد هذا في من رجي نفعه أو كان كثيرا الصحبة له. من رجى هذا العالم أن ينفع الله به غدا. قال وينبغي أن يكون بادلا موسعا وتحكيم تحريب الفائدة إلى أذهانهم حريصا على إجاهزهم، لأنها عبادة، فينبغي أن يجتهد في إتقان هذه العبادة وإحسانها، ويسأل الله يعينه على حسن هذه العبادة، وهي أداة داخل في الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومن ذلك تعليم العلم. بل قال بعضهم لا أعلم من عبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم، لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. فينبغي أن يجتهد في اختبار الأسلوب السهل والعبارة الواضحة، ويحتاج إلى إعادة محتسبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاثا ليفهم عنه، يعني يحتاج إلى إفهام، يحتاج كلامه إلى إفهام فإنه يكرره ثلاثا. نعم، فطلبة العلم على مراتب كما سبق، المبتدئ يقرر له المتن، يوضح مشكلة، يتمم ناقصة، أما من زاد فبقدر زيادته إذا كان مثلا متوسطا يبين له هذه الأدلة، إذا كان منتهيا يبين له المذاهب المخالفة أيضا، يذكر له الخلاف الآلي، وكل المسلك مطروق، كلها مسالك مطروقة. ويذكر ما يرد على المسألة وجوابه إن أمكن، ويبين الدليل الضعيف الذي لا يرتبط به فيقول السلل كذا وهو ضعيف لكذا. نعم، لأن في صحيح حديثه شغلا عن سقيمه كما قال المبارك. ولا يرحمك الله، ولا يجوز ذكر الضعيف إلا مع بيان ضعفه، ويلتحق ببيان ضعفه ذكره بإسناده كما في الكتب المسندة، لأن من أسناد الكلام فقد أحالك، ومحل هذا العقائد والأحكام. أما في السيرة ونحوها فقد سهل الأئمة فيها، وسهلوا في غير موضوع الرو من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. الأئمة الأكابر هذا منهجهم، التسامح في غير الحلال والحرام والعقائد، فإذا جاءوا إلى الحرام إلى الحلال والحرام والعقائد شددوا. نعم، بعبارة لطيفة وحسن قصد وتثبت وتمحيص، وإلا وكم من عائب قويا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فيتثبت وينظر، فإذا تبين له أن هذا غلط نبه بحسن أسلوب وحسن قصد. أي تنقص القائد، والفاضل من عدة سقطاته. قال: ويبين له جملة من أسماء الفريقين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن بعدهم من الأئمة والمشاهير وأنسابهم وغناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم يبين هذا، ومن كان لا يعتني بسلامة منطقه من الخلل، من كان لا يعتني بسلامة منطقه وهو ممن يؤخذ عنه ففي منهجه خلل. ومن ذلك مثلا أنه إذا جاء إلى باب الوقف مثلا ينبه إلى أنهم يقولون أوقف فلان ماله، لغة رديئة، والصواب وقف، أن مثلا أشغل يشغل مشغل لغة رديئة، وصوب شغل يشغل شاغل. ومن الطريف في هذا أنه جاء رجل إلى الصاحب بن عباد فقال: لو أشغلتني في شيء أرتزق به. فقال الصاحب بن عباد: أين الخطأ في كلامه؟ نعم، قال الصاحب بن عباد: من يقول؟ يعني قال أريد إشغالي في شيء لأرتزق به. فقال الصاحب بن عباد: من يقول إشغالي لا يصلح لإشغالي. نعم، لو شغلتني، لو رأيت شغلي بكذا، وهذه شائعة أشغله. قال الزبيدي في نادي العروس: لم أقف يعني لم يقل بجودتها إمام من الأئمة. يعني اختلف فيها هي ضعيفة أو رديئة أو جيدة، قيل فيها هذه الأقوال الثلاثة فيما أذكر، لكن الزبيدي قال لم أقف يعني لجودتها على قائل به من الأئمة. معايا ما معنى المعايا؟ الإلغاز. إيه. الإلغاز؟ نعم، معايات الإلغاز. يقول مثلا هذه المسألة ما يلغز به، نعم نعم، يحاول أن يعييه ويتعبه فلا يجيب. أو من العي، قد يكون هذا وقد يكون هذا، هي متقاربة. الله أعلم. بعضهم مشى وطال مشيه، قال حتى عييت، فقيل لا تقل حتى عييت، قل حتى أعييت. قال ويكون تعليم وإياه كل ذلك تدريجا يجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. نعم، وتدريجية. تمام. الأيام يقولون أنا أيام، يعني أنا مريض جاي من نهر. لا أدري. عند الناس يقول أنا أيام، يعني أنا مريض من نهر. إيه. أيام. إيه. الله أنها منها أعياء تعب. الله أعلم. حتى المرضى يقول العيانين. أنا أقول أنتم فصحاء. وفي هذا يقول النحاس في هذه المسألة التي قرأتموها، يقول اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. نعم، ومن رزق الاشتغال بالعلم فينبغي أن يعلم قدر هذه النعمة ولا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا. ومن رزق الاشتغال بالقرآن والحديث ثم ظن أن غيره من أهل الدنيا على حال أحسن من حاله، يخشى أن يكون قد ازدرى نعمة الله عليه. هنا في المجموع ويغالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، هذا أولى، يعني أقصد أوضح، ويطالبهم في أوقات محفوظاتهم، هكذا العبارة هنا في المجموع، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، لأن المحفوظ هو الذي يبقى، كما قال بعضهم وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. وماذا قال الشيخ عثيمين؟ حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا، أو كما قال. ويسألهم عما ذكره لهم من الإيمان. نعم، تنشيطا لضبطها. فمن وجده حافظا راعيا له أقره وأثنى عليه وأشاع ذلك إن لم يخف عليه من العجب. فإن خاف نفوره على لوم حرضه على الاجتهاد بدون لوم. قال ويعيد لو حتى يحفظ وحفظا فاضحا. قال وينبغي أن يقصف في البحث ليعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا. نعم، ينبغي أن يوصفهم وإن كان صغيرا. فقال الناظم وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن حظا له في الأزل، وربما يظهر للبليد بديهة غامض البعيد. نعم، وقد ورد في هذا حديث هو أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي من ثقيف: إن الأنصارية قد سبقك بمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصارية قبل حاجتك، قدم الأسبق فالأسبق. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسن البيهقي. وقد كان بعض أهل العلم إذا فرغ من بيان مسألة سكت قليلا، حتى يعني إذا كان أحد له سؤال ثم بعد ذلك يكمل. الأصل في التكنية عن هذه الأمور متى فهم المقصود قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: الرفث الجماع والمباشرة الجماع والملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني. وقال كنا فيكون مضارع يكني، وأيضا يقال يكنو يعني كنوته وكنيته، يكنيه ويكنوه. وفي حديث ماعز صرح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يقف إلا في موضع مناسب في حال الاختيار، يعني مثلا ما يجعل آخر الدرس وقت الأذان، لأنه قد يؤذن مؤذن وهو في نصف المسألة، يجعل آخر الدرس مثلا قبل الأذان بوقت يسير، حتى إذا بقي شيء فيجد متسعا لبيانه. قال أبو العالية الرياحي، قال أبو العالية الرياحي: كان عباس يرفعني على سريره وقريش أسفل منه، ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. نعم، ينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، لأن مجالس العلم تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار، ويعم الحاضرين بالتفاته تحقيقا للعدل إلا لسبب، ويجلس في موضع يبرز وجهه لهم. قال أيوب السختياني: قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى أصعد فوق ظهر بيت يكون بارزا لهم. نعم، ممكن. وتجد مثلا في بعض الدروس إذا قال الشيخ، يعني إذا ذكر الشيخ مسألة لطيفة، تجد مباشرة الوجوه تتجه إليه لينظروا في تعابير وجهه، وإذا كان أحد أمامه يقوم مثلا أو نحا. الأصولين هكذا قال، كان يريد أصول الدين وأصول الفقه، العقيدة وأصول الفقه، كثيرا ما يقال الأصلين هكذا، يريدون هذين، فيقدم أهمها. يعني مثلا إذا كان عنده درس في التفسير، درس في الحديث، يقدم التفسير، أو في التفسير وفي غيره يقدم التفسير، هذا أحسن. ثم الأهم، فالأهم أي فالذي دونه في الأهمية، وليس معناه فالذي فوقه في الأهمية. لأنه يشوش الذهن، وهو مظنة الغلط. لكن إذا كان العارض خفيفا يمكن تحمله، كان يكون مرضا خفيفا، فينبغي يتحمل على نفسه ولا يترك التدريس لأدنى سبب، وسيعينه الله، سيقويه عليه. نعم، قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وانظر، هذا أي مجلس؟ هذا مجلس الحديث، فكيف بمجالس الدنيا والساعات الطوال التي تجلس في المجالس ولا يكون فيها ذكر الله؟ طبعا هذا إذا طال المجلس، يعني قوله إنه لا يطيل المجلس، هذا في الأحوال العادية. أما في مثل الدورات المكثفة مثلا، أو إذا ولد سبب خاص أو مصلحة، فلا بأس. نعم، وفي المرفوع: إن خير المجالس أوسعها. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير المجالس أوسعها. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. نعم، يكون مناسبا لعدد الطلاب وسعة المكان، مثل الجماعة الثانية في المسجد. إذا كان مثلا واحد يصلي في آخر المجلس، في آخر المسجد، ومعه اثنان، لا يناسب أن يرفع صوته حتى يسمع كل من في المسجد، منهم الذي يقرأ القرآن، ومنهم الذي يقول أثار الصلاة، ومنهم، بل يكون بقدر من معه من يصلي، بقدر ما يسمعه. نعم، حتى تبقى الدرس هيبته. قال: ويذكرهم أن الاجتماع لا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا مما فسد والمشاحنة. نعم، لأنهما سبب العداوة، بل سبيل الربح والحياة واستفادة بعضنا من بعض، اجتماع قلوبنا على الحق وحصول الفائدة. قال: وإذا سأل سائل عن عدوة فلا يسأل. نعم، إذا سأل عما يدعو إلى العجب فلا يسخرون منه. وذكر مرة الشيخ العصيمي في مجلس، ذكر أن من صفات الله الود، أو قال من أسمائه الودود. فواحد من طلب من كان جالسا قريبا من الشيخ قال: أين هذا الشيخ؟ فالشيخ قال: هو الغفور الودود. ثم وجد الشيخ أن يعني الطالب قد يكون أحرج، يعني هذا شيء الظاهر ما، فقال الشيخ: هذا طبيعي، يعني الإنسان قد يغفل عن بعض الأشياء. يعني سألت مرة طلاب أن صفة المتانة ما دليلها، فكانوا يعني فما جاء الجواب بسرعة، فهذا طبيعي أن يغفل الإنسان، مثلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيعني يعني بحث عن عذر لهذا الطالب. دلالتي من آية أو لا يعلم تكلف. نعم، أحسنت، يعني يتكلم فيما لا يعلم، هذا من التكلف. قل: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم على البلاغ عرضا من الدنيا، ومعنى متكلفين، يعني لا أقول في لا أتكلم فيما لا أعلم، فلا أتبع إلا ما يوحى إلي. قال رحمه الله تعالى: قال وينبغي للعالم أن يؤذي أصحاب أولاده، معناه يكثر منها، ولا يضع ذلك في منزلته، بل يدل على وقوع عقله وعظم محله، لأن المتمكن لا يقوم عدم معرفته مسائل معدودة، وإنما يمتنع من ذاته من قل عمله قصرت طرف التقوى، لأنه يخاف بالقصد أن يسقط من أعين سائله أو سامعيه، وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يضر نفسه وغيره، قد يكون من الخزي العاجل والإثم الآجل. من حديث المتشبع وما لم يعطى ملابس توبيخ. نعم، ينبغي أن يورث أصحابه لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: ومن أظلم مما يفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم لا ي... وقد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ولا وفي رواية: ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقد سئل مالك عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. 32 هذا ثلثان، يعني أجاب في الثلث فقط. قال مالك: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وقد قال بعضهم إنه ينبغي المسؤول العالم أن يحرص على نجاة نفسه، إذا سئل يحرص على خلاص نفسه قبل خلاص المستفتي.